التبرك قال هو طلب البركة، وهو ثبات الخير في الشيء وزيادته. التبرك مصدر تبرك، يتبرك تبركا، وهو طلب حصول الخير، لأن صيغة تفعل من معانيها الطلب، وهو طلب حصول الخير بمقاربته وملابسته. فقال المؤلف هو طلب البركة، ثم ماذا، ما هي البركة؟ قال وهي ثبات الخير في الشيء وزيادته. إذن هي ما هي البركة؟ هي الخير. فإذا طلبت البركة طلبت ثبوت هذا الخير الذي عندك، ثم ماذا؟ زيادة هذا الخير. وهي مأخوذة من البركة، وهو مجمع الماء، ففيها ماء كثير كثرة، وفيها ماء ثابت ينتفع به الناس لفترة طويلة. فماذا قال؟ إذن هي طلب ثبوت الخير وطلب زيادة الخير، أليس كذلك؟ طيب، قال وطلب ثبوت الخير وزيادته إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه. الذي ليس بيده شيء تطلب منه يستطيع أن يفعل لك شيء، وإنما يطلب ممن يطلب، يطلب من الذي يملك، من المالك. طيب، بقاء الخير الذي بيدك وزيادته، هذه تطلب ممن؟ قال وإنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه، وهو الله سبحانه وتعالى. فهو الذي ينزل البركة، هو الذي ينزل عليك الخير أولا. وما بكم من نعمة فمن الله، لأنه هو الخالق الرازق المدبر. قال فهو الذي ينزل البركة، وهو الذي يثبتها، هو الذي يديم هذه النعمة بيدك ويسدد هذه النعمة، وإن شاء أذهب عنك هذه النعمة. ولذا أمرك بشكر نعمته كي تثبت وتقر وتزيد، كما قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن جملة العذاب أن تذهب عنك هذه النعمة، وأن تعاقب على، يعني ليس فقط لذهاب النعمة بل زيادة على ذلك، عقوبات يعني دنيوية وعقوبات أخروية. قال أما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادها، ولا على إبقائها وتثبيتها. أما المخلوق، هذه كلمة عامة يعني، فالملائكة هم من المخلوقين، مخلوقات، والأنبياء هم من المخلوقين، والأولياء هم من المخلوقين، وعموم الناس من المخلوقين. قال وأما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يشأ يذيكم ويأتي بخلق جديد ما ذلك على الله بعزيز. قال فأما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة أولا وإيجادها، ولا على إبقائها وتثبيتها. فالتبرك يعني طلب البركة بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا لا يجوز. البركة إما أن تكون بذوات، فذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مباركة تطلب منها البركة، والحجر الأسود حجر مبارك، وماء زمزم ماء مبارك. وإما أن تكون البركة في أزمنة، فشهر رمضان شهر مبارك، وليلة القدر ليلة مباركة، وعشر ذي الحجة هي من العشر المباركة. وقد تكون البركة في أعمال، فالصلاة يعني من الأعمال المباركة، ولذا إذا جاء إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا كتب له بها حسنة، ومحيت عنه بها سيئة ورفعت له بها درجة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فهو صلاة، وغير ذلك من أنواع البركة. وكذلك الصدقة الزكاة، من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وكذلك الصوم مثلا، هذه أعمال مباركة. فالبركة في ذوات، والبركة في أوقات، والبركة في أعمال. فالمخلوق لا يقدر على منح البركة ولا على إيجادها وإبقائها. فالتبرك بالأماكن، أماكن ممكن أن يتبرك بها، والآثار، والآثار هو الأثر أي البقية، بقية الشيء، والأشخاص أحياء وأموات لا يجوز. يعني ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاته ذات مباركة، حلق شعره في الحديبية فقسمه بين أصحابه، وفي حجة الوداع قسمه، يعني هو قسمه، لأن هذا جزء منفصل منه، هذه أجزاء ماذا بها؟ أجزاء مباركة. كان بعيني علي رضي الله عنه وأرضاه رمد مريض لا يستطيع أن يصنع لنفسه شيء، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين علي؟ قالوا هو به وجع يشتكي عينه أو عينيه، فأرسل إليه فبثق في عينه فبرئ كأن لم يكن به وجع. فإذا يعني منفصل منه، ولذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بالماء الذي يخرج منه من الوضوء، ما يسقط منه من الوضوء يبتدرونه ويأخذونه يمسحون به وجوه، يطلبون البركة، لأن هذا ذات مباركة. ويعني هذه التبرك بالأشخاص والأماكن. الله عز وجل أخبرنا عن الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله وأمر بذلك، سن الأمة ذلك، وكذلك ماء زمزم، هذه أماكن، ومكة مكان مبارك كثير الخير، الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة. هذه البركة من الذي وضعها؟ هو الذي وضعها في نبيه، وهو الذي وضعها في هذا الماء، وهو الذي وضعها في هذا الحجر، وهو الذي وضعها عند البيت، وهو الذي وضعها في الصلاة، وهو الذي وضعها في ليلة القدر، وهو الذي وضعها في شهر رمضان. هذا وأخبر عنها الشارع أن الله عز وجل وضع وأثبت هذا الأجر. أما شخص رجل صالح مؤمن تقي قائم بأمر الله عز وجل، هل هذه البركة الموجودة في هذا النبي تنتقل، يعني سببها الصلاح فتنتقل إلى كل من يعني قام بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب إن أريد بالبركة البركة الذاتية في ذات الشخص، فذات الرسول صلى الله عليه وسلم مباركة، أما غيره فأبو بكر أفضل من مشى على الأرض بعد النبيين. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. كل باب يغلق في المسجد إلا باب أبي بكر. أي تفضيل هذا؟ والله عز وجل يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لكن هل طلب الصحابة أو هل تمسح الصحابة بأبي بكر أو أخذوا شعره أو أخذوا وضوءه كي يعني يطلبون الشفاء والبركة منه؟ الصحابة ما فعلوا ذلك، الصحابة ما فعلوا ذلك. لذا فالبركة في الذوات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن بلغوا من الصلاح ما بلغوا هذه لا توجد. أما أن قلت فلان رجل مبارك بأنه يعني إن دخل على الدار حصل ذكر الله عز وجل، لا يتكلم بالآية والحديث، وإن جاء إلى المسجد وإن ذهب إلى المكان الفلاني حيث حل في منطقة تكون هناك دعوة وتكون هناك حركة ويكون هناك علم وتعليم، هذه ليست هذه هي البركة المرادة هنا. البركة الذاتية في الذات وفي البدن هذه لم تثبت إلا في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذا قال فالتبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأموات لا يجوز، لأنه إما شرك بركة، إما أن تكون شرك. هذه متى؟ إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة أو وسيلة إلى الشرك. إذا اعتقد قام في نفسه أن فلان الولي بيده أن يمنح البركة فهذا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه اعتقد أن هذه البركة التي اختص الله تبارك وتعالى بها، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك ووحده الذي هو وحده مبارك وهو الوحده الذي يمنح البركة، اعتقد أن هذه البركة يملكها غير الله عز وجل، أي أنه يشارك الله عز وجل في أمر اختص به ولم يشارك به أحد، فجعله شريكا لله عز وجل في ذلك، كمن جعله شريكا في الاستغاثة أو الاستعانة أو الدعاء أو الرغبة أو الرهبة أو التوكل أو الذبح أو النذر أو الصلاة أو غير ذلك. الذي يطلب البركة ويظن أن البركة من الممكن أن يعطيها فلان أو فلان هذه شرك، هذا شرك أكبر. أما إن ظن أن فلان البركة بيد الله عز وجل، لكن فلان الذي ما جعله الله سببا، ما نصبه سببا للبركة من الأشخاص أو الأماكن أو الأعمال، ظن أنها من الممكن أن تجلب له البركة وهي لم يحددها الشارع، فهذا من باب شرك الوسائل والأسباب، من الشرك الأصغر، لكنه يبقى شرك، يسمى شرك ولا يغفره الله عز وجل، لكنه لا يجب الخلود في النار. ولذا قال إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة فهذا شرك أكبر أو وسيلة إلى الشرك. إن اعتقد أن زيارته لقبر فلان ولروح فلان ولكذا وملامسته، ملامسة فلان من الأولياء أو الأتقياء أو الصالحين أو التمسح به سبب لحصولها من الله، هي البركة من الله، لكن السبب هذا فهذا من الشرك الأصغر. قال أما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وريقه ومن فصل من جسمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فذلك خاص به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حياته، بدليل أن الصحابة لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها، ما كانوا يفعلون ذلك، وأن فعلوا ذلك كما كان يفعله ابن عمر جاء في الحج فأدار بناقته هكذا حتى أبركها ونزل وذهب فبال في الموطن الفلاني ثم جاء فتوضأ ثم صلى في الموطن الفلاني، ما كان يطلب البركة من ذلك المكان، لكن كان يطلب البركة بماذا؟ باتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يطلب الاتباع ليس قصده طلب البركة من ذلك المكان لأنه صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا فعل الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، قال بدل أن الصحابة لم يكونوا يتبركون، لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها ليتبركوا بها، وكذلك مقامات الأولياء من باب أولى. فإذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرك به ولا يتبرك بترابه وغير ذلك فغيره من باب أولى. ولم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين كأبي بكر وعمر وغيرهما، كأبي بكر وعمر وغيرهما من أفاضل الصحابة لا في الحياة ولا بعد الموت، ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيها أو يدعوا فيها، والذي نزل فيه القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل هو كان هناك. قال ولم يكونوا يذهبون إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلوا فيه ويدعو، وهو الذي أقسم الله عز وجل به وناجى نعم به موسى، أو إلى غير هذه الأمكنة من الجبال التي يقال أن فيها مقامات الأنبياء وغيرهم، ولا إلى مشهد نبي من نبي، ولا إلى مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء. وأيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد من السلف يستلمه لم يكن أحد يستلمه الكلام ولا يقبله، ولا الموضع الذي صلى فيه بمكة وغيرها. فإذا كان الموضع الذي كان يطأه بقدميه الكلمة ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله، فكيف بما يقال أن غيره صلى فيه أو نام عليه فتقبيل شيء من ذلك والتمسح به؟ قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما لم يكن من شريعته فهو من البدع المحدثة المنكرة في هذه الأمة. والذي ذهب منكم إلى العمرة أو الحاج رأى أنواع البدع، والله رأيتهم أمامي يسجدون للمقام، يسجدون للمقام، هذا المقام ما أقول الذي فيه قدم إبراهيم، هذه يسمونها الزخرفة، هذه يسجدون لها سجود، وهو أعلى أنواع العبادة يسجدون، لا يسجدون هؤلاء، هذا شرك أكبر. عند بيت الله عز وجل يعطي ظهره لبيت الله الحرام، لا يتوجه يجعل البيت بين، والله يسجدون لها ويعطي ظهره لبيت الله الحرام ويسجد لها ويتمسح بهذه الزجاجة التي تحجب الحجر الذي كان يصعد عليه إسماعيل يعطيه، وغير ذلك من أنواع البدع التي سرت في الأمة. أسأل الله العافية والثبات والعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.